أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. احملوا هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغاليم وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نحن مع لقمان منذ أيام أو منذ يومين وجرى ذكره اليوم. ولقمان هذا الذي نوه الله بذكره وأشاد باسمه وخلد مع الخالدين وكأنه نبي من الأنبياء، وما هو عند الجماهير إلا ولي من الأولياء وصالح من الصالحين وحكيم من الحكماء. لقمان هذا الذي جعل الله منه مثلا لمحاسن الأخلاق وللنطق بالحكمة ولنشرها وإذاعتها بين من يجب عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسنها التي جاء بها الإسلام وجاء بها قبل الإسلام الأديان السابقة، ولكن الإسلام أتمها وأكملها. وقال صاحب الرسالة المحمدية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقمان هذا اختلفوا من هو وفي أي عصر كان، وهل هو نبي أو هو ولي. جماهير العلماء على أنه صالح من الصالحين وحكيم من الحكماء، وإنما رواية رويت عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس هو الذي قال عنه إنه نبي، والطريق إليه لا تصح، ولو صحت لكان قد انفرد بقول لم يقل به غيره من الصحابة قبله ومن التابعين معه وبعده، ولم يذكر الله عنه نبوءة ولا رسالة، وإنما ذكر الحكمة وأنه آتاه الحكمة. من هو لقمان؟ قيل هو حفيد ابن عمي إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل هو ابن أخت أيوب نبي الله. وقيل هو ابن خالتي. وعلى هذا القول فهو حر من الأحرار ذو نسب معلوم، إما من سلالة أو أقارب وعشيرة إبراهيم، أو هو من حكماء بني إسرائيل. وكل هذا قد نقل عن بني إسرائيل ولا يعتمد، ولم يأتي شيء فيه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح هو ما في الآية الكريمة وأنه حكيم من الحكماء أنطقه الله بالحكمة فتفجر بها لسانه وأصبح ينطق بها بما لو جمع. ولا أستبعد أن يكون قد جمع لملأ مجلدات ضخمة منذ العصور السحيقة إلى يوم الناس هذا. وقال قوم هو حبشي. اجلس. قال انت في بيت الله في درس تفسير. قيل هو حبشي وقيل نوبي وقيل هو عبد كان لبني الحصحاص يرعى إبلهم ويخدمهم خدمة الموالي لساداتهم. ووصفوه بالسواد وبالمشافر وبالشعر المفلفل وبشق القدمين وبالخطف وبكل أوصاف وصف بها بعض الزنود. ولو كان كذلك لم ينقصه ذلك شيئا في مقامه وفي حكمته، فالإسلام لم يفرق بين الألوان ولا بين الأجناس. إن الله ينظر إلى إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان كذلك من سادات الصحابة. كان بلال مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان مهيع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان هكذا الكثير من السلف، وما زادهم ذلك إلا ذكرا وصلاحا واتباعا وقدوة بين المؤمنين. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يقول ربنا جل جلاله بأنه آتى لقمان ومنحه وأكرمه بالحكمة، والحكمة الفقه والفهم والعلم وإصابة المحز في القول والفعل. ولقد كان لقمان هذا حكيم اللسان حكيم القلب حكيم النصائح والمواعظ. والله جل جلاله سيقص علينا في السورة التي سميت به نصائح منه ومواعظ لولده. ولقد آتنا لقمان الحكمة أي آتناه العلم وآتناه الفهم وآتناه الإصابة فيما يقوله ويفعله ويدعو له. قالوا رآه مرة عبد زنجي فقال له ألست كنت معي راعيا لأغنام بني فلان؟ قال بلى. قال بمن نلت ما نلت؟ قال لأني لم أشتغل إلا بما يعنيني، لم أرى يوما فيما يعتبر لهوا وباطلا. أقول القول إذا علمته وأسكت عما ألا أعلم. أحترم من سبقني بالعلم والسن والفضل، ومع ذلك أعترف لله بالفضل وبالإكرام. فهذا الذي أنزلني ما ترى. وهكذا العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يخفض بيت العز والنسب. ولقد آتنا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فاشكر لله على ما أعطاك يا لقمان. والشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان. فالشكر على المال الإعطاء منه نفقات وصدقات وزكوات واجبات ونوافل. والشكر على الحكمة أن تؤديها كما ملكتها لمن لا يعلمها، فتعلم الناس الحكمة وتوجههم للخير. تلك زكاتها وذلك شكرها. مع القول باللسان أشكر الله على ما تفضل به، أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن شكر ربه وحمده على ما أعطاه فهو في الحقيقة يشكر نفسه، بمعنى نفسه خدام ولا قدام ومن أجلها عمل، فهو نتيجة الشكر يكون من أهل الخير، من أهل الجنة، ممن رحمهم ربهم ورضي عنهم ورفعهم إلى درجات الصالحين والصديقين والحكماء. فالحكمة والشكر، فالشكر على الحكمة والشكر على المحاسن والمزايا والمكارم، هو شكر للإنسان لنفسه، أي سعى لذلك ليكون ذلك في العاقبة أجره له وثوابه له، والعاقبة للمتقين. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن الحميد. ومن جحد النعمة وكفرها ولم يعترف بها ولم يشكر الله عليها فإن الله غني عنه، وهو المحمود من السماوات والأرض، صاحب الحمد المطلق على ما أولى به وأنعم، وما خلق ورزق، وما هدى ووفق. فكفر الكافرين لا ينقص من ملك الله شيئا، وإيمان المؤمنين لا يزيد في ملك الله شيئا، وإنما من كفر نفسه أضر، ومن شكر نفسه نفع. قال تعالى فإن الله غني عن الحميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، اذكر يا محمد وتذكر يا رسول الله. لقمان عندما أخذ يعظ ولده وهو يبلغه الحكمة ويعلمه إياه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه على وعظه له، تعليمه إياه، إرشاده له، تعليمه الحكمة قولا وفعالا، وهو يعظه إذ قال له يا بني أول ما قال له يا بني لا تشرك بالله. أول حكمة علمها لولده بأن لا يجعل مع الله شريكا، بأن لا يجعل لله ندا، بأن يعبد الله الواحد الذي لا ثاني له في ذات أو صفات أو فعال، بأن يمحض الله الوحدانية، هو الرب الواحد، هو الإله الواحد، هو الله الخالق الرازق، لا ثاني معه ولا مؤازر ولا شريك، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. قال وهو يعظ ويعلم ويرشد ولده لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم أنواع الظلم، هو ظلم وظلم كبير. ولا ظلم أكبر منه ولا ظلم أعظم منه. ظلمت الحق فأزلته عن مكاني وأعطيته باطلا لما ليس له ولا يستحقه. نزعت الألوهية في نظري وفي رأيك الضال وأعطيتها مخلوقا، أعطيتها مرزوقا، أعطيتها من لا يضر نفسه ولا ينفعها، أعطيتها لمن خلقه الله ولم يكن له لنفسه ضر ولا نفع. ثم أنت ظلمت نفسك بابتعادك عن الحقائق، بظلمك نفسك بأن جعلتها وصنفتها مع المشركين الكافرين، ومن صنع ذلك بنفسه فقد أهلكها وأوردها المهالك. لقد أخلدها مع المشركين والكافرين وابتعد عن عباد الله الصالحين. ومن أجل ذلك كان الشرك ظلما، بل كان أشد أنواع الظلم وأعمها وأكبرها. والله عندما يقص علينا قصة لقمان الحكيم بمواعظه وحكمه لولدي إنما يرشدنا لأن نتخذ من تلك المواعظ حكمة وعلما وفهما، وأن لقمان قد أصاب وقد وصفه الله بالحكمة وآتاه الحكمة، وأن ما علمه ولدا يجب أن يتعلمه كل الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء. فالحكمة هذه التي قصها الله علينا في كتابه في سورة لقمان لنتخذها نحن كذلك حكمة، ونتخذ لقمان في ذلك أستاذا ومرجعا في مثل هذه المحاسن من الأخلاق والعقائد من الإيمان بالله والكفر بالمشركين ممن لا وجود لهم ولا حقيقة لهم ولا ثبات. إذ قال إبراهيم قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني قرئت يا بني، وقرئت مسكنة يا بني، وكلها في القراءات السبع المتواترة يا بني كلها بمعنى واحد ينادي ولدا متحببا مدللا له مصغرا له يا بني، أي يا ابني يا ولدي، وبني تصغير ابن. قد يكون لأنه كان صغيرا وهو صغير على أي اعتبار بالنسبة لوالدي، وقد يكون شابا كبيرا ولكنه يصغره تدليلا له وتحببا لينقل عنه الحكمة ويعمل بما جاء فيها ويرويها بدوره لمن يعلمهم ثم لأولاده عندما يكونون. وهكذا تتسلسل الحكمة في سلالة لقمان، ومن يسمعها فيتعظ بها. يا بني وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله جعله ثانيا وثالثا كما زعم اليهود والنصارى عندما قالت اليهود لعزير ابن الله، وعندما قالت النصارى ثالث ثلاثة. هؤلاء أشرطوا به وجعلوه ثلاثة، وأولئك أشركوا به وجعلوه اثنين، وتعالى الله عن شركهم علوا كبيرا. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. قيل إن هذه الوصية هي من الله تعالى ذكرت بين قول لقمان لابنه الحكمة وموعظته له، وقيل هي من مواعظ لقمان والسياق يقتضي ذلك، وإن لم يكن التعبير مما يؤكده. ووصينا الإنسان بوالديه، يقول تعالى وصينا الإنسان أي إنسان كل سلالة آدم وحواء، وابتداء من أولاده لصلبه وأولاد حواء لرحمها. الله أوصى أمر وفرض وعلم ووجه وأرشد. ووصينا الإنسان بوالديه، أوصى الله الإنسان بوالديه حسنا بوالديه إحسانا، أمر ببرهما بر الأب والأم، والبر هنا طاعتهما فيما لم يكن فيه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإحسان إليهما بالقول وبالعمل وبخفض الجناح وبالصوت الهادئ وبالكلمة اللطيفة وبالإنصات وامتثال كل ما أمر به، حتى لقد قال فقهاؤنا لو نادى الأب والأم الولد وهو في الصلاة يجب أن يقطع الصلاة ويجيب الأب المنادي والأم المنادية. وقصة جريج العالم الصالح العارف، ومع ما قصه علينا من حكايته مع أمه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت أمه تناديه فكان يقول في نفسه اللهم أمي وصلاتي، فلم يجبها فدعت عليه بأن لا يموت حتى يرى الفواجر ويرى العواهر، وإذا بدعوى قد استجيبت، وإذا بجريج على صلاحه وعلى اعتزاله وتوحده بالعبادة في برج من الأبراج في مكان منفرد به يتهم بالفاحشة، وتأتي امرأة حامل وتقول زنى بها هذا الصالح، فيجر الصالح إلى الحاكم مسبوبا ملعونا مضروبا، ويهدم برجه ومكان عبادته، وهم يسألون كيف فعل، أتدعي الصلاح وتثني ببنات الناس. وعندما شددوا عليه قال اسألوه، قال نسأل من؟ قالوا اسألوا الطفل الوليد. فقالوا له أتسخر بنا؟ قال أتوا به، وإذا به يقول للطفل من أبوك؟ فيقول فلان ليس جريجا هذا الصالح. وإذا به كان في القصة كرامتان للأم حيث دعته فلم يجب، وعقوبة الله حيث لم يجب أمه التي أوصى الله بها وبالأب وجعل درجتهما تأتي بعد التوحيد. ولذلك يكثر الله في الكتاب الكريم ذكر التوحيد والدعوة إليه، ويعقب ذلك مباشرة بذكر البر وبذكر الطاعة والإحسان للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم أكد على الأم فقال على الأم حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، مشقة على مشقة. كان الضعف الأول والوهن عندما حملت به في أيام الوحام في الأشهر الأولى، ثم كلما ازداد وكبر في بطن أمي إلا وازداد وهنها وازدادت مشقتها، حتى إذا ولدته بألم ومشقة وضعف، حتى إذا ولدته أرضعته بضعف ووهن، إلى أن يفصل، إلى أن يتم رضاعه ويبقى مع ذلك تبقى ضعيفة وقتا بعد وقت وزمنا بعد زمن، حال الحمل وحال الرضاع وحال الحضانة، إلى أن يشب ويقف على رجليه، بل وحتى بعد أن يشب يشب معه المشقة والتعب، وتكبر مع الأولاد عندما يكبرون مشاقهم ومتاعبهم لا تنقضي، ولكنها تكبر بكبرهم. حملته أمه وهنا على وهن، حملته في بطنها، حملته في رحمها ضعفا مضاعفا، وزمنا بعد آخر وقتا بعد آخر، وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أبر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام من شباب من أبر يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، ثم أذناك فأذناك. فأوصى بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة، ذلك لأنها من جنس ضعيف ومن ضلع أعواج كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي في بنيتها ضعيفة وفي فكرها ضعيفة، وجعل الله الوهن والضعف في الحمل عليها، هي التي تحمل، هي التي تلد، هي التي ترضع، هي التي تحضن، هي التي تنشئ وتربي. فكان للوالدة على الوالد مزية البرور زيادة والعناية زيادة، والرجل قائم بنفسه، ومهما يكن من الولد فيجب أن يكون بارا لمستقبلي، لحياتي، لديني، للأبوة كذلك. ولكن الأب في الغالب هو مستغن على الأولاد، وليس كذلك الأمهات، فهم من ضعف إلى ضعف إلى ضعف إلى نهايتها البتة، فهي محتاجة إلى بر الأولاد وإلى رعاية الزوج، بل ورعاية الأب إن بقي، فهي من ضعف إلى ضعف. فأوصى الله تعالى بالوالدين وثنى بالوصاية بهما بعد الدعوة لتوحيد وللإيمان به. ومن هنا نعلم أن البر يأتي في الدرجة الثانية بعد التوحيد، والعقوق يأتي في الدرجة الثانية بعد الكفر والشرك بالله. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي عمل أعظم، قال لا إله إلا الله، قال ثم أي، سئل ثم أي، قال برك بوالديك. والعقوق أكبر الكبائر، وآتي بعد الشرك بالله في الدرجة الثانية. وظواهر الآية المتكررة بمختلف المعاني في كتاب الله تؤكد ذلك وتحض عليه. وأصينا الإنسان بوالديه، حملته وهنا على وهن، وفصاله في عامين، هي متعبة لحمله وحمل وكبر بطن ومشقة تنقل ومشقة عمل إلى أن تضعه، وقد تموت قبل أن تضعه، وقد تموت من وضعه. وفصاله في عامين، فطامه عندما يفصل عن رضاع أمه وثدي أمه يكون تمام ذلك عامين. وفي كلتا العامين الأم متعبة تأكل لنفسها وتأكل لولدها، تعمل لنفسها وتعمل لكي يكون في ثديها لبن وحليب ليتغذى الوليد ويعيش الوليد. فهي إنسان من إنسانين، وقد يكون الولد توأما، فهي واحد في ثلاثة، تأكل لتطعم نفسها ولتطعم وليديها معا. وفصاله في عامين، في مثل ذلك قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي هذه الفقرة من الآية الكريمة زيادة عن آيتنا هذه، هنا يقول فصاله في عامين أي فطامه، وفي الآية الأخرى يقول لمن يريد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاع نهاية عامان لمن أراد أن يرضع وليده عامين، وإلا فمن لم يريد لسبب أو بغير سبب أن يكتفي بعام أو أكثر من عام أو أقل من عام له ذلك. ولكن الرضاع رضاع طفولة يعتبر في هاتين السنتين، السنة الأولى والثانية. وبناء على ذلك يقول تعالى في آية ثالثة: وحمله وفصاله 30 عاما، 30 شهرا، 30 شهر يكون الحمل والفصال. مر علي كرم الله وجهه يوما على عثمان في مجلس يحاكمون فيه امرأة ولدت من 6 أشهر، يقولون لها زنت ولم تتزوج إلا منذ 6 أشهر، فكيف تلد لستة أشهر؟ وتبكي هي تصيح وتقول: والله ما كشف علي إلا زوجي، ما عرفت الفاحشة في حياتي. وإذا بها يؤمر برجمها، وإذا بعلي يمر فيوقف العمل ويلتفت لعثمان قائلا: ألا تقرؤون القرآن؟ قال: نعم. وماذا؟ قال: لو قرأتموه لوجدتم أن المرأة تحمل لستة أشهر. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عن الفصال: وفصاله في عامين، العامان 24 شهرا، فماذا بقي للثلاثين؟ هي 6 أشهر. فإذا الولادة 6 أشهر هي بنص القرآن قائمة وشرعية واقعة. وإذا بعثمان يقول: قضية ولا أبا حسن لها، فأصبحت مثلا أي مشكلة علمية. إذا لم يوجد لها أبو حسن لم يوجد لها علي الذي أوتي العلم والذي صح وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. رمى محاولة طعن من يحاول أن يطعن في الحديث، فهو قد ورد عن عشرات من الصحابة ونص على تواتر مقدمون ومؤخرون من العلماء القدامى ومن العلماء المحدثين، وذكروه في تواترهم المقدمون والمؤخرون سواء، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي. عاد الله جل جلاله قرن شكره بشكرين، وشكر الله توحيده، وشكر الله في الدرجة الأولى لا إله إلا الله. قد شكر الله من وحده، وشكر الله من عبده، وشكر الله يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان، وكل ذلك شكر لله. أن اشكر لي ولوالديك واشكر والديك، وشكر الوالدين طاعتهما وخفض الجناح لهما وبرهما في كل ما يقر أعينهما فيما يتعلق بسكناهما ويتعلق بمعيشتهما ويتعلق بالأدب معهما، ذاك شكرهما الواجب الذي لا يجوز لإنسان ما مسلما كان أو كافرا، وإنما يقبل الله من المؤمنين. وشرط عمل الكافر ليقبل أن يوحد الله وأن يقول لا إله إلا الله مع الموحدين، وإلا فالشريعة مكلف بها كل إنسان، المؤمن والكافر سواء، وكلهم أمة محمدية، من استجاب فهم أمة الاستجابة، ومن عند فهم أمة متمردة. ولا نبي مع محمد ولا نبي بعد محمد عليه صلوات الله وسلامه، فهو خاتم الأنبياء والرسل، ولا يسع إنسانا ظهر بعد نبوتي وولد بعد رسالتي إلا أن يؤمن به نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين، وإلا كان كافرا مشركا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعيسى هو حي وفي السماء الأولى سماء الدنيا، قد اجتمع به وآمن به، فسينزل في آخر الزمان إلى الأرض على دينه، فسيصلي صلاته ويحج بحجه ويموت على دينه. أن اشكر لي ولوالدي، إلي المصير، إلي المصير، إلي النهاية، إلي الصيرورة، ستصيرون إلي وتعودون إلي في البعثة الثانية في الحياة الثانية، وهذا فيه معنى الوعيد ومعنى البشرى. من صار إلى الله وبعث وهو موحد بار بوالدي، موحد بالله، مشرك بالطاغيت، بار بوالدي، فالله يجازيه الخير. ومن جاء مشركا وجاء عاقا لوالدي، أو جاء مؤمنا ولكنه عاق لوالدي، سيجازى الجزاء الأوفى يوم القيامة بعذاب السعير وبالآلام، إلا أن يغفر الله، وإلا أن يتغمده الله برحمته ويعفو الأب أو الأم، ذاك موقوف عليهما. وليد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يحتضر للموت ويريد أن ينطق بالشهادة فيعجز، فسأل لما؟ فقيل له: له أم كان عاقا لها، وطلب الناس أن تسامح وهو الآن يموت فترفض. فبعث حولها عليه الصلاة والسلام والوليد بين يدي فقال لها: سامحيه لعل الله ينقذه من النار بك. فقالت: لا أفعل. فكرر فقالت: لا أفعل. فقال: إذن لنحرقه في الدنيا، ذاك أهون علي من حريق النار. فأمر بنار، فعندما رأت النار تشتعل وحمل ولدها بما أوهمت بأنه سيلقى في النار منعتهم. وقالت: أغفر له وأسامحه. إذا كان طرق لسانه وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذاك البر بالوالدين الذي حصر من أجله اللسان وأخرس من أجله اللسان، فيما إذا كان عافقا هذا اللسان فلا يتم له توحيد ولا نطق بشهادة ما لم يكن بارا بوالديه. وقديما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والناس في الدرجة الأولى الواجب شكرهم: أبوك الذي كان سببا لخروجك لهذه الدنيا، أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر وعلى يديها 2 سنين رضاعة، وتحملت. هذه يجب أن تشكر، وهذا يجب أن يشكر، ويأتي شكرهما بعد شكر الله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مع هذا البر الواجب وهذه الطاعة الواجبة، إذا الوالدان أمراك بمعصية الله، أمراك بالجهل، أمراك بما لا تعلم من دين الله، أمراك بالكفر والشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، جاهداك أمراك وأجهد أنفسهما وبذلا منها كل قدرة وطاقة على أن تشرك بربك، على أن تكفر بدينك، على أن تتنكر لنبيك. هنا لا يطاعان، هنا يجب أن يعصيا، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أصل ودستور من دساتير المسلمين الذي هو في المادة الأولى من دستور المسلمين العام. فلا يطاع حاكم ولا ملك ولا رئيس ولا أب ولا أم فيما إذا أمروك بمعصية الله، بالكفر بالله، بشرب الخمر، بإلغاء أحكام الله، بجعلك القرآن ظهريا خلفك، بعدم الاهتمام بدينك، لا يطاعون مطلقا. وعلى ذلك فهؤلاء الحكام والدول التي تسمي نفسها دولا إسلامية وهي تبيح الربا وتبيح الخمر وتبيح المعاصي وتبيح الفواحش وتلغي أحكام الله أمرا ونهيا في محاكمها، لا تطاع ولا كرامة. وإن أحلفوا بأن كنت قاضيا مثلا ويحلفون القضاة على القرآن وبالله لطاعة أحكامهم والخضوع لأحكامهم لا يمين ولا طاعة ولا طاعة لمكره، على أن القضاء لأمثال هؤلاء حكم بالباطل وتعاون على الشر وتعاون على الكفر وتعاون على معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما، إن بذل الجهد من أنفسهما الأب والأم على أن تشرك بالله على أن تكفر بالله فلا تطعهما البتة، وإن أمر أحدهما فلا تطعه أبدا، فإن أنت فعلت كنت في النار وبئس المصير، لأن هنا تقف المبرة وتقف الطاعة. الطاعة لا تكون إلا في معروف إلا في شؤون الدنيا، أما إذا بلغت أن تكون الطاعة في معصية الله فلا. فالله المطاع أولا، الله الواجب أن يطاع في كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه. سبب نزول هذه الآية يقول سعد بن أبي وقاص: من أجل نزلت هذه الآية آمن سعد وهو من الرعيل الأول من قريش من أهل مكة، وكان بارا بأمه في الجاهلية، فعندما أسلم وآمن